إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الركن الثالث من أركان العارية هو المستعار، وهو كل مملوك يصح الانتفاع به مع بقاء عينه من حيوان وغيره، ولا يصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمأكولات لاختصاصها، أي العارية، بالمنافع دون الرقاب، والمأكولات لا تدرك منافعها إلا باستهلاك أعيانها. معنى هذا أن الشيء المعار لا بد أن يكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا شرط مهم جدا في الشيء المعار، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، سواء كان الشيء المعار حيوانا أو كان جمادا، فيخرج بهذا القيد الأشياء التي لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها، كالطعام مثلا والشراب، فلا يمكن أن تدرك منافعها مع بقاء أعيانها، لا يمكن. لو وضعنا طبقا من الفاكهة أمام نواظرنا وأخذنا نتأمله بقصد الشبع أو أن يقام بالنظر صلبنا، فهذا لا يمكن أن يحصل. لو بقينا ننظر إليه ربما اشتد يعني جوعنا واشتدت حاجتنا يعني له، ولذلك لا يمكن أن ندرك منافع هذه الفاكهة إلا إذا استهلكناها، إلا إذا أكلناها، وبأكلها يحصل استهلاكها، أليس كذلك؟ قالوا وكذلك الشموع، فإن الشموع يعني درجة استعمالها في السراج، فالشمع لا يؤخذ مثلا غالبا للزينة أو ما شابه أبدا، وإنما نقتنيه بالذات نحن الذين في حصار، فإننا نلتمسه ونقتنيه للإضاءة، وهذا لا يمكن أن يدرك إلا باستهلاك عينه، إلا باستهلاك عينه، فلا يصلح، لا يصلح أن يكون معارا. ليش؟ لأننا لا يمكننا أن نستفيد من منافعه مع بقاء عينه، لا ندرك منافعه إلا باستهلاكه. قال المصنف رحمه الله: والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه، وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم، ويكره إعارة عبد مسلم لكافر. وشرط المستعار كونه منتفعا به، فلا يعار ما لا ينفع كالحمار الزمن، هذا ما شرحنا احنا قبل هيك، تمام. وشرط المستعار كونه منتفعا به، فلا يعار ما لا ينتفع، يعني ما لا ينتفع به كالحمار الزمن. عادة الحمار لا يستعمل إلا لحمل الأثقال ولحمل المتاع أو جره. فإذا كان الحمار مريضا سقيما ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يحمل شيئا أو يجره، إذن فيما تداوله وهو لا ينفع، وسيما أنه لا يؤكل لحمه، ولذلك قالوا بأن الحمار الزمن لما قعدت أو تجرد عن المنفعة، لما قعدت منفعته أو تجرد عن المنفعة فإنه لا تصح إعارته، وقالوا كلاما طيبا. وأما ما توقع نفعه في المستقبل كالجحش الصغير فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به فيه صحت، وإلا فلا. كلام في غاية النفاسة. مثلا لو قلنا الجحش الصغير، فالجحش هو ولد الحمار وهو في أول أيامه، وهذا كالحمار الزمن، فإنه لا يقدر على حمل المتاع ولا على جره، فما حكم استعارته يا ترى؟ قالوا ينظر، فإن استعير لأيام يعني قليلة لا يقوى فيها على حمل المتاع وجره، عندئذ لا تصح إعارته. لكن مثلا لو أعرناه مدة يقوى فيها كستة أشهر إلى سنة مثلا أو أكثر من ذلك، فإن الجحش يقوى بستة أشهر ويطيق بعد تمام الستة أشهر أن يحمل على ظهره وأن يركب ظهره وأن يجر المتاع الذي نريد. فإذا كان الأمر كذلك فإننا يجوز لنا أن نستعيره وأن نعيره هذه المدة، لأنه يحصل فيها منه منفعة. ثم قال فإن قيل يشترط في الإجارة أن يكون النفع موجودا عند العقد، أجيب بأن تلك مقابلة بعوض وليس هذه كذلك. إن قيل بأن أحكام العارية يعني تتساوى في المعظم الغالب مع أحكام الإجارة، والإجارة لا تصح، عقد الإجارة لا يصح إلا إذا كانت المنافع يمكن استيفاؤها من حين إبرام العقد، يعني لا يصح عقد الإجارة إلا إذا كانت المنافع من العين المؤجرة يصح استيفاؤها عند العقد. فلو مثلا أنت استأجرت بيتا بعده لم يكتمل بنيانه أو لم يبنى بعد، هل تصح الإجارة؟ هل أجبنني؟ لا تصح الإجارة، وذلك أن المنافع غير مقدور على استيفائها أو استيفاء بعضها عند إبرام العقد. فقال العلماء بشأن العارية، فلو قلنا بجواز إعارة الجحش الصغير فالجحش الصغير حال إيه؟ إبرام عقد العارية منافعه غائبة، منافعه غائبة، لا نستطيع أن ننتفع منه حال إبرام عقد العارية. فإذا كان عقد الإجارة باطلة عند إيه؟ عدم وجود وتحقق منافع العين المؤجرة، فكذلك العين المعارة إذا لم تكن منافعها مهيئة للاستفادة منها حال إبرام العقد، فكذلك إيه؟ لا تصح الإعارة. أجيب عليه بأن تلك مقابلة بعوض، الإجارة مقابلة بعوض. إيش معنى هذا؟ يعني الإجارة هي يعني صورة من صور البيع، لكن البيع يرد على الأعيان، على الأشياء المحسوسة، والإجارة ترد على المنافع، على المنافع. أورد اعتراض، فإن قيل يشترط في الإجارة أن يكون النفع موجودا عند العقد، فإيه؟ فكذلك الإعارة، كذلك الإعارة. أجيب بأن إيه؟ بأنه قياس مع الفارق، لأن الإجارة اشترط حصول وحضور منافعها عند العقد، لأنها من عقود المعاوضة، من عقود المعاوضة، فإنها قسيم البيع، والبيع عقد معاوضة، أحد العاقدين يبذل المبيع والآخر يبذل الثمن، والإجارة كذلك، فإن أحد العاقدين يبذل منفعة العين والآخر يبذل مالا، ولا كذلك الإعارة، فالإعارة من عقود التيسير والإرفاق، فإن المعير يبذل العين يعني أجره في ذلك على الله سبحانه وتعالى، لا يقبل أو لا يأخذ مقابلها عوضا من المستعير. واضح؟ وبالتالي لما كانت من عقود الإرفاق والتيسير ولا تكون من عقود المعاوضة، فيجوز عندئذ تداول العين المعارة مدة، خلال هذه المدة تحصل المنافع أو تحصل الفوائد، وإن لم تكن الفوائد حاضرة عند إبرام العقد. قالوا كالجحش إذا استعير لمدة طويلة يكبر فيها ويقدر فيها على حمل المتاع وجره، فعندئذ يجوز استعارته وإن كانت منافعه غائبة غير حاضرة بعد عند إبرام العقد. واضح الكلام؟ تمام. ثم قالوا في الشيء المعار، ويشترط في الانتفاع أن يكون مباحا، ويشترط في الانتفاع أن يكون مباحا، لأن ما ينتفع به انتفاعا محرما كآلات الملاهي فلا تصح إعارته، فلا تصح إعارته، وأن تكون منفعة قوية. ويشترط في الشيء المعار أن تكون منفعته منفعة قوية، فلا يعار النقدان إذ منفعة التزيين بهما والضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قل ما تقصد، ومعظم منفعتها أو منفعتهما في الإنفاق والإخراج. أبين هذا. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. من شروط العين المعارة أن تكون منفعتها ذات قيمة، ذات قيمة، حتى يعني تجدر إعارتها، وحتى يعني تستحق أن تنقل من المعير إلى المستعير. أما إذا كانت منفعتها تافهة لا تكاد تذكر ولا تكاد يرغب بها عند العقلاء فهذا لا يصح إعارته. وذكر مثالا قال كإعارة النقد من الذهب والفضة، النقود من الذهب والفضة، من الذهب كالدنانير ومن الفضة كالدراهم. قال هذه لها وظيفة ظاهرة، لها وظيفة ظاهرة، وهي ماذا؟ وهي التداول بسبيل الإنفاق والإخراج، إما شراء أو إجارة أو هبة، أيوة، أو وصية أو نحو ذلك. يعني ممكن الإنسان يهب الآخر مثلا 10 دنانير، يمكن أن يوصي له بعد مماته ب10 دنانير أو أكثر أو أقل، وكذلك الدراهم. هذا هو أكثر ما يعني توظف له الدنانير والدراهم، مظبوط ولا لا؟ قال فإذا جاء رجل يستعيرها قال للزينة أو لضربها، كأن تكون غير مضروبة فيستعيرها ليضربها. قال فإن الانتفاع بغرض الزينة يعني منفعة تكاد تكون حقيرة ليست ذات بال، واضح؟ ولذلك يعني يصرف النظر عنها. ثم بعدها قال استدرك وقال إلا إذا جاء شخص ورأى أنها يعني يستفاد منها للزينة، مثلا يستفاد منها للزينة، وهذه المنفعة بالنسبة له يعني ذات قيمة، يعني تهمه وتدخل عليه السرور حتى نتصورها. لو أن مثلا إحدى كنا أخذت من البنك أو من التاجر شواكل يعني حديثة الصنع، فما زالت جديدة، لم يركبها ولم يعلها الغبار والقذر والوسخ، ما زالت يعني ذات بريق ولمعان، بيضاء ناصعة البياض، كأنها يعني الفضة. فقالت أخرى يا فلانة أعيريني هذه الشواكل فلي مثلا دشداشة ثمينة وغير محلى بالخرز ولا فأنا يعني بدا لي أن ألصق هذه الشواكل يعني على هيئة دائرة أو على هيئة عقد أو ما شابه ذلك، حتى أفرح بها في زفاف أخي أو في زفاف نفسها، وبعد ذلك أردها إليك. فبدا لهذه المستعيرة يعني وجه منفعة من الشواكل الجديدة. عندئذ ندفعها إليها ونقول خذي، وتصح والحالة هذه الإعارة، وتصح والحالة هذه الإعارة. نعم وردت على منفعة، وردت على منفعة. أحيانا يا بنات هذا الأمر الأغلب من الناس لا يرى منه منفعة، لكن يمكن أن تحصل عند إنسان، عند شخص ما، وجه منفعة. مثلا العناق الصغير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للقلة وعدم الاكتراث به عند العقلاء، وذلك من حديث عمر لما منع قوم الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم، فجاء عمر يراجعه قال كيف تقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه والله أعني أبو بكر أو أعني أبا بكر، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا وهي السخلة الصغيرة عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن ذكره أبو بكر على سبيل، فمثلا لو أن عناقا ماتت أمه فلا يعني وابتلين بوجوده، فأخذ الإبل رغاء رغاء الإبل والغنم ثغاء ماعز ثغاء ماعز، فأخذ يثغو بصوت أزعج أهل البيت فلم يجد مثلا صاحبه بدا إلا أن يأتي له بما يؤنسه من أبناء جنسه، فذهب إلى جاره فلم يجد إلا عناقا مثله، فجاء بالعناق وضمه إلى عناقه بسبيل الاستعارة لا بسبيل الشراء. عندئذ بدت للعناق منفعة أو فائدة يستعار لأجلها حتى يكبر، وعندئذ يستطيع الرجل أن يبيعه أو يستطيع أن يذبحه وينتفع من لحمه. إذن لو كان هو في الأصل عند المعظم لا يتداول لغرض اللحم وهو الغرض الشائع الظاهر، وبدا عند شخص أن له منفعة يستعار لأجلها، فلا مانع عندئذ من إيش؟ من أن يعار. وبعدها قال وقوله رحمه الله ويكره كراهة تنزيه إعارة وإجارة عبد مسلم لكافر، ويكره كراهة تنزيه إعارة وإجارة عبد مسلم لكافر، لأن فيها امتهانا وقيل تحرم. معنى هذا أن المسلم لا يجوز له أن يعير غلامه المسلم لرجل كافر وكذلك لا يجوز له أن يؤجره. قلنا ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا أن في ذلك امتهانا وإذلالا للعبد المسلم، وهذا مناهض لقول ربنا تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا يكره، وفي قول يحرم، فلا يجوز أن نؤجر ولا أن نعير العبد المسلم لرجل كافر. وأقول إن القول بالكراهة التنزيه يعني الجواز مع خلاف الأولى، والله تعالى أعلم هو الأصح، وذلك أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد أجروا أنفسهم لبعض أهل الكتاب، ومن ذلكم علي رضي الله عنه، فقد أجر نفسه لكتابي في نزع الدلاء أظن كل دلو بتمرة وإجارة الأشخاص أو إجارة منافع الأشخاص هي نوع من أنواع الإجارة إذن يا بنات الطيبات، إذا صحت الإجارة فلا مانع من من صحة الإعارة، شريطة ألا نسلط الكافر على المسلم ليذله أو يمتهنه، وإنما يعني يسخره في الأشياء المباحة التي يعني ليس فيها حقارة ولا وضاعة. قال: ويكره أن يستعير ويستأجر أحد أبويه. يكره للمرء ذكرا أو أنثى أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه، وإن على أي الجد والجدة للخدمة صيانة لهما عن الإذلال. بعدها استدرك فقال: نعم، إن قصد باستعارته واستئجاره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان. وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليستا مكروهتين، وإن كان فيهما إعانة على مكروه. أحيانا بيكون للابن يعني مصنع أو يعني شركة كبيرة وفيها موظفون وعمال، فيأتي الأب فيقحم نفسه في هذه يعني المصلحة أو في هذه الورشة أو في هذا المصنع، فإذا كان هذا بإصرار منه فلا مانع، وعندئذ يعني يتولى الولد ابنا أو بنتا إكرام أبيه وإذا وجد الابن أباه يعمل عند الناس ويذل، أو لا يعطى، لا يعطى كامل حقه أو ما يكافئ جهده وخبرته وعرقه. فبادر هذا الابن في استعارة أبيه أو استئجار منافع أبيه في مصنعه لا بقصد الإذلال والإهانة، ولكن يعلم من طبيعة أبيه أنه عملي ولا يحب أن يقعد، أو ربما كان يأنف أن ينفق عليه، فيحب أن يعمل بيده لينفق على نفسه وزوجه. فإذا علم الابن من هذا من أبيه قال تعالى يا أبتي، ثم يحاول حريصا أن ينيط يعني به من المهام ما تريحه ولا ترهقه، من أجل أن يبرر لنفسه أن يعطيه المال حتى يبقى الوالد قرير العين ومطمئن الفؤاد. بتصير أحيانا هيك، أليس كذلك؟ أحيانا يا بنات الابن بيشتري قطعة أرض، فالوالد يبادر مباشرة بقلبها، لأن الابن غالبا لا يكون متفرغا، فيبادر الأب باستصلاح هذه الأرض لابنه، بيبدأ يقلبها ثم يبدرها ويغرس فيها الغراس من الأشجار المثمرة إلى غير ذلك. فمن اللائق عندئذ أن يكرمه ابنه، ولو لم يكرمه وكان مثلا الأب مضموما إلى نفقة ابنه فهذا يكون بمنزلة الإعارة، يعني الأب أعار نفسه لمصلحة ابنه في استصلاح أرضه وما شابه ذلك. طبعا أنا آثرت أن أذكر نماذج من الواقع حتى لا يستهجن ونقول كيف إنه الابن أو الولد يعني يستعير أباه أو يستأجر منافع أبيه. لا، يمكن أن يحصل هذا مع الوقار ومع مع يعني حفظ المروءة على الأب. قال بعدها ولا تصح إعارة الصيد من المحرم، فإن العبادة يجب احترامها لحق الله تعالى وهو شامل لكل مكلف. يعني مثلا رجل حلال صاد، يعني ليس محرما، صاد صيدا في حدود الحرم، فأراد أن يبيع الصيد لمحرم، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، وذلك أن هذا الصيد لا يجوز أن يبقى في يد الصائد المالك، ولا يجوز أن يعني ينقل إلى المحرم. لماذا؟ لأنه صيد من صيود الحرم، والله تعالى نهانا عن صيد الحرم وعن الصيد ونحن حرم. واضح الكلام؟ فالواجب في حق هذا الصيد أن يطلق سراحه، وبالتالي إذا علم المحرم أن هذا المصيد قد صيد في حدود الحرم فلا يجوز أبدا استئجاره، ولا يجوز أبدا كذلك استعارته. ثم قال بعدها ولو قال أعرني دابة فقال أدخل الدار فخذ ما أردت صحت الإعارة، فإنه لا يشترط تعيين المستعار عند الإعارة، وخالفت الإعارة بذلك الإجارة بأنها معاوضة والغرر لا يحتمل فيها. يعني مثلا بنفع عندنا مثلا 10 شقق في هذه العمارة السكنية، أقول أعرتك شقة من هذه الشقق بكذا دون أن نعينها، لا يصح. ليش؟ لأن الجهالة في العين المؤجرة تفسد العقد كالجهالة في المبيع، لأن الإجارة بيع. ولا كذلك في إيش؟ في العارية. ليش؟ لأنها عقد إرفاق بالمجان، فسواء قصدت منها يعني أوهنها وأقلها قيمة أو أوسطها وأعلاها، يعني هذا ما أريده بتقبل به حياك الله، ما بتقبل به يعني فنحن يعني لن نجبرك، وذلك أننا لا نأخذ في مقابل شقتنا عوضا. واضح الكلام؟ أي نعم. بعدها قال: ويحرم إعارة السلاح والخيل للحربي والمصحف وما في معناه للكافر، وإعارة الصيد للمحرم. هذا كلام كتير نفيس. لا يجوز أن نعير سلاحا لحربي، الحربي من ينتمي إلى دار الحرب، فلا يجوز أن نعيره سلاحا. ليش؟ لأنه حربي، وسمي حربيا بالنسبة لعلاقته بالمسلمين، بالنسبة لعلاقته بالمسلمين. وعندئذ فإننا إن أعرناه نقويه وهو مظنة أن يحاربنا وأن يعادينا، ولذلك لا يجوز أن نسهم في تقويته وهو مضمون الشر منه، مضمون الاعتداء منه. واضح الكلام؟ ولا كذلك نعيره الخيل. وعلى الخيل نقول المركبات العسكرية اليوم أو غير العسكرية، فلا نؤجرها للحربي حتى لا يتقوى بها علينا. ولا كذلك يجوز أن نعير المصحف أو كتب الحديث أو كتب الفقه للكافر. ليش؟ لأنه ربما انتفع بها انتفاعا ليجادلنا به أو ليلقي علينا الشبه به، فيتساقط الذي في قلبه مرض. أي نعم. فإن استعار المحرم الصيد فتلف في يده ضمن الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه. ولو استعار حلال من محرم فتلف في يده لم يضمنه له المحرم، هل يجوز له أن يصيد؟ فلو عاند فصاد ثم أعار الصيد لحلال وتلف الصيد في يد الحلال، هل يضمنه؟ لا يضمنه أبدا. وذلك أن هذا الصيد أو لأن يد الحلال مبنية على يد الأصيل. هذه شغلة يمكن تيجي في الامتحان لأنها دقيقة. لأن يد الحلال مبنية على يد الأصيل، والآن يد الأصيل أنه يجب عليه أن يطلق سراح هذا الصيد، يطلق سراح هذا الصيد، وعليه فإذا أعطاه أو إذا أعاره لحلال فالحكم لا يتغير ولا يتبدل، هذا صيد حرم فلا بد من إطلاق سراحه. واضح الكلام؟ طيب الآن وصلنا عند حدود الركن الرابع، إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.